بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر الأخوة جميعا على متابعتهم دروس دورة المصطلح ودروس دورة الحفظ. وقد طلبوا مني هذه الأيام أن نأخذ استراحة لمدة أسبوع في دورة حفظ الحديث ونقده، والاستراحة تكون من الغد بإذن الله تعالى لمدة أسبوع فيما يتعلق بدورة حفظ الحديث. أما دورة حفظ القرآن سنبدأها بإذن الله تعالى في الجمعة، وأما المصطلح فنحن سائرون، وقد انتهينا من الكلام عن الحديث الصحيح، وقد وصلنا إلى الكلام عن الحديث الحسن. الحديث الحسن هو أدنى من الحديث الصحيح وأعلى من الحديث الضعيف، وهو إذن مرتبة بين الضعيف وبين الصحيح. والحسن هو نوع من أنواع المقبول. والحسن قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. وكذا الصحيح تقدم عندنا أنه صحيح لذاته وصحيح لغيره. فيما يتعلق بالحديث الحسن له تعريفات سنمر عليها جميعها، لكن من التعريفات القديمة تعريف الخطابي اللي هو أبو سليمان حمد الخطابي صاحب معالم السنن، عرف الحديث الحسن بقوله: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هكذا هو تعريف الحديث الحسن عند الخطابي. ونحن تحدثنا بدرس الأمس عن المخرج والمدار والطريق والوجه، فهنا ما عرف مخرجه أي أن الحديث يعرف راويه بحيث لا يكون راويه مجهولا. وقوله ما عرف مخرجه هذا يتفق مع تعريف الترمذي علينا وعليه رحمة الله تعالى حينما تحدث عن تعريفه في كتابه العيل الصغير الذي هو في آخر الجامع. طبعا هو في الأصل ما ألفه كتاب علل، هو بمثابة مقدمة، لكنه قد جعله في آخر الكتاب، ولأنه ألف العلل الآخر الكبير فصار هذا يقابله سمي بالعلل الصغير. فالترمذي لما عرف الحديث الحسن بأنه لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، لما عرفه بهذه الطريقة يعني أنه راويه معروف وليس بمجهول. فهنا قال الخطاب ما عرف مخرجه واشتهر رجال، معنى اشتهر رجال اشتهر شهرة بالحفظ لكنه لم يبلغ أعلى مراتب الحفظ، وعليه مدار أكثر الحديث، يعني هناك أحاديث كثيرة بهذه الصفة، ويقبله أكثر العلماء الحديث الحسن الجمهور على قبوله، واستعمله عامة الفقهاء أي في تصانيفهم وفي الاحتجاج به. إذن هذان تعريفان. وثمة تعريف ثالث وهو تعريف ابن الجوزي حينما قال هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل. طبعا تعريف الخطابي تعريف لا إشكال فيه، لكن ابن دقيق العيد علينا وعليه رحمة الله تعقبه بالاقتراح حينما قال هذا الحد صادق على الصحيح أيضا فيدخل في حد الحسن، يعني أراد تعريفا يكون أوضح وأدق باعتبار أن الصحيح أخص منه، ودخول الخاص في حد العام ضروري. يعني أراد أن يأتي بتعريف يخرج الحسن عن الصحيح. هكذا أراد ابن دقيق العيد علينا وعليه رحمة الله. لكن هو كل تعريف أول ما يبدأ بشيء مناسب، ثم يأتي الذي بعده فيزيده بيانا وإيضاحا. يقول وهو واستقر، يعني ذكر وعليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يعني أن الحديث يكون هكذا موجود. الترمذي حينما عرف الحسن ما عرف الحسن لذاته، إنما عرف أحد نوعي الحسن وهو الحسن لغيره. أما قول ابن الجوزي حينما قال ما فيه ضعف قريب محتمل، أي أن ضبط راويه قد خف، لكن هذه الخفة في الضبط التي أزلته من أعالي الضبط إلى أدنى الضبط لم تبلغ مرتبة الضعف. فحينما ترجع إلى هذه الشروط، يعني تجد الشروط نوعا ما هي، يعني هذه التعريف تجد التعريف نوعا ما متقاربة فيما يتعلق بها. طبعا حقيقة حديث الحسن كما قلنا هو الحديث الوسط، هو الراوي الوسط الذي لم يبلغ أعلى مراتب الضبط، فخف ضبطه لوجود بعض الأحاديث التي أخطأ فيها، ولكن هذه الخفة في الضبط والخطأ الذي ورد عنده نادر أمام الصواب الذي أصاب فيه وأجاد فيه. فهو الراوي الوسط الذي روى أحاديث أخطأ في بعضها وأصاب في الكثير، فما أصاب فيه فهو من صحيح حديثه، وما أخطأ فيه فهو من ضعيف حديثه، وما لم نجد له متابعا ولا مخالفا ولم يكن منكرا فهذه هي الأحاديث الحسان. هذه هي الأحاديث الحسان. والحديث الحسن طبعا كما قلنا دون الحديث الصحيح. وحينما يقولون حديث حسن الإسناد كقولهم حديث صحيح الإسناد، إذا قالوا إسناده صحيح أو صحيح الإسناد دون قولهم صحيح، فإذا قالوا صحيح معناه قد استوفى الشروط الخمسة، لكن إذا قالوا إسناد صحيح أو صحيح به الإسناد معناه استوفى الشروط الثلاثة: الاتصال، العدالة، الضبط. لما يقال حديث حسن الإسناد أو حسن بهذا الإسناد فهو أيضا دون قولهم حسن باعتبار أنه استوفى الشروط الثلاثة. أما عدم الشذوذ وعدم العلة فهم، فالناقد إذا اقتصر على هذا الكلام فهو لم يتطرق إلى عدم الشذوذ وإلى عدم العلة. وهذه تجدها حينما تمر علينا بعض الأساليب المتأخرة النازلة مثل أساليب الواحدي، فالإنسان قد يتورع لا يحكم على المتن بالصحة إنما يحكم على الإسناد إذا صح السند عنده، لتخوف عند الناقد، إذ يتصور أحيانا أن في بعض الأسانيد المتأخرة النازلة الطويلة قد يكون فيها علل، فيتورع الناقد من النقاد يقول إسناده صحيح أو إسناده حسن أو يقول إسناده ضعيف خشية أن يكون المتن قد تقوى بطريق آخر. إذن هذا هو الحديث الحسن. مر عندنا الحديث الصحيح وتحدثنا عنه، واليوم بحمد الله تعالى نأخذ الحديث الحسن وهو دون الصحيح من حيث الرتبة. وفي أصل أمر الأحاديث هي حديث صحيح ثابت عن رسول الله وحديث غير صحيح غير ثابت عن رسول الله، ولكن أهل الحديث اجتهدوا فتوصلوا إلى أن الحديث ينقسم إلى أقسام: صحيح وهو الذي حاز مراتب الصحة، وحسن وهو الذي دونه بقليل، وضعيف وهو الذي لم يستوفي شروط الخمسة أو لم يستوفي بعض شروط الصحة الخمسة. فهذا ما توصل إليه أهل الحديث في اجتهادهم في تطلب الصحة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله.